فقالوا على سبيل المثال المسلم هيرتد عن الإسلام ويتمسك بالتشهد، خدوا بالكم يعني هو هيصلي صلاة الإسلامية بالتشهد. طيب احنا عندنا ممكن نصوغ صياغة، او كانت عندنا صياغة قصيرة وموجزة للتشهد في العصور الاولى، ممكن نقبل دي قصاد دي يعني. طيب بيصلي، طب ما في عندنا صلاة في الكتاب المقدس يأمر بها الكتاب. طيب هو هيصوم رمضان، طب ما احنا في عندنا صوم. طيب هو هيطلع مال للفقراء اللي هي الصدقة والزكاة طيب احنا في عندنا اعطاء المال للفقراء والمحتاجين والى خدم الرب. طيب هو بيحج، طب ما في عندنا الحج الى الاراضي المقدسة. القصد المسلمين بيعملوا كده علشان ايه؟ عايزين الثواب. طيب احنا ما عندناش قصة الثواب في النصرانية، لا يوجد ثواب، مفهوم الثواب ليتفق مع تعاليم المسيح. طيب يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ تغيير التركيز عند المسلم، وجهة النظر وليس النمط. تمام؟ طيب نعمل ايه؟ هو هيصوم وهيحج عشان عايز الثواب من المسيح، نتركه مفيش مشكلة. الخلاصة ينتقل بأركان الإسلام إلى النصرانية، تمام؟ لأن في عندنا ما يشابه ذلك، المهم الخروج من الإسلام.